السلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا. الجمال في الكون بيبقى أحيانا واضح وظاهر وصارخ، وأحيانا بيبقى باطن وخفي يحتاج إلى اكتشاف وإلى عبقرية لإظهاره وإبرازه، ويحتاج إلى فن تصوير. حركة غزالة، تفتح وردة، رفرفة طائر، انبساقة جنين من البذرة وخروج السويق، سقوط نقطة مطر في البحر، كل ده ممكن يخرج منه لوحات، إنما المهم العين هتبص إزاي، وعدسة الكاميرا هتخش من أي زاوية، وتلقط في قد إيه من اللحظات، أو قد إيه من 1 على 100 من اللحظات. أول مصور استعمل الكاميرا كان فرنساوي اسمه نيسيفور نيبس سنة 1827. استعمل كاميرا بدائية، وما كانش فيه طبعا مواد كيماوية حساسة زي دلوقتي، فاحتاج الأمر انه يفتح العدسة لمدة 8 ساعات متواصلة عشان يصور سطح بيته. وبعدين بعد سنين تقدمت شوية صناعة كيماويات حساسة، فأصبح بيحتاج الأمر إلى 2 ساعة تتفتح العدسة 2 ساعة عشان يصور منظر. وبعد كم سنة كمان جه لوي دجير وقدر يعمل أخلاط كيماوية حساسة وورق مطلي بالمادة الحساسة دي، فقدر يختصر الزمن إلى 10 دقائق. يعني لازم العدسة تنها مفتوحة 10 دقائق. طبعا معنى كده ان مش ممكن هنلقط اي حاجة بتتحرك، لان اي حاجة بتتحرك ما دام العدسة مفتوحة الزمن الطويل ده هتبان في الصورة فلو، يعني ضبابية كده. فممكن اياميها كانوا يلقطوا منظر ميدان مثلا في فرنسا، والميدان مليان ناس بتجري وعربيات وشرقيف، فهو كل ده ما يبانش لأنه بيتحرك، فيبان ضبابي ويبان الميدان خالي تماما وفاضي مفيهوش حد. لكن العلم اتقدم والتكنولوجيا عملت لنا العجائب، وطلع عصر الفلاش. وفكرة الفلاش دي جت لواحد ازاي؟ واحد من المصورين فوكس تولبرت اسمه، قال احنا مطلوب إضاءة تقعد مثلا فتفوتة لحظة، فإيه رأيكم لو جربنا شرارة الكهرباء، الشرارة اللي زي بتحصل في البرق دي، الشرارة بتقعد 1 على 1000 من الثانية. وهو فعلا جاب جهاز الكهرباء الاستاتيكية وملى الخزانات سالب وموجب، وراح عامل الشرارة دي، شرارة ضخمة لكن 1 على 1000 من الثانية، وقدر يصور جسم سريع بيتحرك. وكان دي بداية فتح كبير في عالم التصوير. طبعا 1 على 1000 من اللحظة يعني معناها ممكن نصور 1000 صورة في الثانية. بتحسين المكانات بقى ممكن نصور 1500 صورة في الثانية، 2000 3000 صورة في الثانية. والفلاشات تطورت بقى من فلاش مغنيسيوم لفلاش كهرباء إلى آخره. وبعدين وصلوا ل1 على 100 ألف من اللحظة. وبعدين طلع الاختراع اللي اسمه ستروفسكوب، ده ممكن يصور في 1 على 1,000,000 من اللحظة، يعني معناها في ثانية نصور 1,000,000 صورة. وبعد كده طلعت الالكترونيك هاي سبيد كاميراز، الأساليب الإلكترونية بقى دي بتصور في 1 على 1,000,000,000 من اللحظة. طبعا دي حاجة مش معقولة. يعني اللحظة بقت قابلة للقسمة لمليون مليون جزء، وبالتالي نعم ممكن نصور في الثانية مليون مليون صورة. طبعا دي حاجة غريبة. معناها ايه؟ معناها ان احنا قدرنا نكبر اللحظة، عملنا شيء اشبه بالميكروسكوب، كبرنا اللحظة مليون مليون مرة، وبالتالي مش بس كبرناها، وقدرنا نصور جريان الحوادث جوه هذا المدى من الزمن القصير. ده نوع من تكبير الزمان، حاجة جديدة خالص. معنى كده ان اللحظة بهذا الميكروسكوب تحولت الى ظهر، بقت ظهر بكل مشتملاته من الحوادث، وان احنا ممكن نخش في الحوادث دي ونصورها، وبالتالي نرى ما لا ترى العين، نرى ما لا ترى العين. يعني هل بالطريقه دي ممكن نخش جوه الذره ونصور؟ ممكن كاميرات ليزر تصور احداث جوه الجزيء؟ كل ده ممكن. طبعا دي كان فتح جريء وخطير جدا. اكبر مغامره بعد كده حصلت في معمل الابحاث في الليزر في نيويورك. جابوا 24 انبوبه ليزر، انابيب عملاقه، وركزوا الضوء اللي طالع من ال 24 ليزر في نقطه، يعني حاجه زي مساحه مليمترات كده. فتصوروا بقى في هذه المساحه الصغيره بيصب طاقه من 24 ليزر في البؤره الصغيره دي. مجموع الطاقه اللي بتصب في البؤره دي اكبر من اجمالي الطاقه اللي في امريكا كلها نتيجه هذا التركيز الفظيع. حطوا في الوسط بقى في البؤره دي بلورات قليله من ماده وقود ذري، وشغلوا كل الليزرات. ارتفعت الحراره في البؤره لغايه ما وصلت 100 مليون درجة مئوية، يعني أكثر حرارة من قلب الشمس نفسها. وكانت النتيجة أن حصل انفجار ذري ضئيل جدا، وولدت شمس مصغرة جوه أنبوبة الاختبار، ميلاد شمس مصغرة جوه أنبوبة الاختبار. ده حصل كله في واحد على مليون مليون من اللحظة، والكاميرات عمالة تصور الحدث العجيب ده. إيه ليه عملوا كده؟ هم عملوا كده عشان السؤال الكبير اللي محير الدنيا كلها، وهو بدء الكون وكيف حدث. النظريات كلها أجمعت الكون إن الكون ابتدى على شكل انفجار، أو اللي بيسموه البيج بانج في المادة الأولية، نشأ عنه كل هذا الكون. النقطة العجيبة إن في بداية الواحد على مليون مليون من اللحظة، في البداية الانفجار نفسه، هي أخطر نقطة في علم الفيزياء، لأن في هذه البداية والحرارة وصلت إلى درجات قصوى، ولد الزمان والمكان من لا شيء، اللي هو اللغز الكبير بقى. ده اللي محير كل العلماء وكل الجماعة بتوع الرياضيات، يحسبوا ويجمعوا ويطرحهم وما ما يوصلوش لحاجة. بتوع الفيزياء يعملوا يحطموا الذرة، وبعدين يحطموا البروتون، وبعدين يحطموا الفتافيت لفتافيت وبتاع، مش عارفين يوصلوا لحاجة. فقالوا نحاول نقلد الحكاية دي في التجربة اللي احنا حكيناها دي، وهي انفجار بلورات قليلة من مادة من وقود ذري بتأثير هذه الطاقة الفظيعة، وبعدين هتولد شمس مصغرة، وبالتالي أكن ده نوع من ميلاد صغير للكون ممكن نشوف ونصور. طبعا التجربة دي اتكلفت حوالي 60-70 مليون دولار، اتبخروا في واحد على مليون مليون من اللحظة. 60 مليون اتصرفوا في واحد على مليون مليون من اللحظة. هاجت طبعا امريكا والصحف، تعالى الصحف حرة هناك، وقالوا ده سفاهة، ده جنون، يعني نصرف 60-70 مليون دولار في واحد على مليون مليون من اللحظة؟ يعني في لا زمان، دي سفاهة، ده جنان، والناس جعانين والفقر موجود في العالم، وتصرفوا الفلوس دي ازاي ومش عارف ايه. أنا الحقيقة عاوز أرد على الناس اللي كتبوا الكلام ده. أنا بقول إن الستات بيصرفوا مليار دولار في السنة على البودرة الأحمر والمانيكير والميك اب. الرجالة بيصرفوا مليار تاني في السنة على اللب والسوداني والفستق والبونبون واللبان والحمص والشوكولاتة. الشباب بيصرف مليارات على المخدرات، مليارات من الدولارات. الدول بتصرف مليارات من الدولارات على الحروب وعلى العدوان وعلى التخريب. لما نيجي نصرف 60 مليون دولار على علم عشان نعرف حقيقة، تهيج الدنيا كلها. يا سلام، شيء غريب أوي ده. بمناسبة الجوع، والله الجوع إلى الحقيقة، الجوع إلى العلم، الجوع إلى الاكتشاف، الجوع إلى المعرفة، هو أشرف أنواع الجوع. والصرف على هذا الجوع لإشباعه هو أشرف أنواع الصرف. ونشوف الحكاية الغريبة دي بتاع صناعة الميكروسكوب اللي بيكبر الزمن، ومعجزة التصوير العجيبة. احنا قلنا الجمال في الكون، وان هو المسألة تنقصه العين وتنقصه الكاميرا اللي تشوف وتسجل وتحسس. شوف النقطة بشكلها ايه لما صورت دي 1/100,000 من الثانية. عشان نطلع المنظر ده لازم يبقى سرعة الشطر 1/100,000 من الثانية. البحر والنبات والطبيعة والسماء كل ده مليان لقطات ممكن تبقى غاية في الجمال، بس ازاي تصور ومن اي زاوية وبأي سرعة وفي اي كم من اللحظات او كسور اللحظات. شوفوا هنا مجرد الحشرة وازاي تعمل تيك اوف. شوفوا الغروب والبجع الجميل ده والعلاقات الحلوة بين السلهويت وبعضه وبين المناقير. ده هنا فن كاميرا بقى، تصور منين وازاي. ففي الواقع احنا قلنا اول مصور كان فرنساوي اسمه نيسيفور نيبس اللي هو شفناه ده دلوقتي. هو ده عن طريق كاميرا بدائية خالص فتح العدسة 8 ساعات وصور سطح بيته، وده هو الصورة اللي عملها 8 ساعات عشان يحصل على هذه الصورة. الكلام ده كان 1827. دي الكاميرا بتاعته، نيسيفور نيبس. بتبقى الصور في أحسن الأحوال حاجة بالشكل ده. وده اللي جه بعده ده ويليام تولبرت سنة 1833، وده برضه عن طريق هذه الكاميرا البدائية، عن طريق هذه الكاميرا البدائية فتح العدسة لمدة 2 ساعة. وده التحسين اللي عمله، يعني عمل ورق حساس شوية، فبدل ما يقعد 8 ساعات قعد 2 ساعة وطلع مناظر بالشكل ده. وبعد كده جه لوي داجير. لوي داجير ده قدر يعمل الصورة في 10 دقائق نتيجة استعمال أخلاط كيماوية حساسة. بقى دلوقتي نحتاج إلى أن العدسة تتفتح 10 دقائق. هو فتح العدسة وقف بقى مستني بقى 10 دقائق عشان يلقط هذا المنظر. طبعا 10 دقائق يعني معناها ما قدرش تصور أي حد بيتحرك. شايفين الضباب ده؟ الضباب ده عبارة عن ناس. شوف الراجل طالع في لوه هنا ازاي. 10 دقائق معناها ما تقدرش تشوف حركة أبدا. شوف الناس شكلهم إيه، ضبابية صور فلو عشان العدسة مفتوحة لمدة 10 دقائق. فمش ممكن تصوير إلا الأشياء الثابتة. شوفوا الناس هنا شكلهم إيه، مفيش. المراكب لازم نستنى لما يخلص المد والجزر عشان السفينة تثبت ونصورها، وإلا تطلع فلو. كل شيء ما بيطلعش إلا إذا كان ثابت تمام. إذا حبينا نصور واحد نقول له أقف، خد نفس، اقفل بقك بالشكل ده. فالراجل ده وقفناه زي التمثال عشان ناخد هذه الصورة. ده كان لوي داجير اللي عمل هذا التحسين. شوف الراجل ده لازم ما يبتسمش، يتنه كده لغاية ما يخلص البتاع. عدت 10 دقائق هيورينا الفيلم اللي صوره. شوفوا الكاميرا حاجة ضخمة أوي، هرد بكش كده حاجة كبيرة أوي. آدي آدي يا سيدي الفيلم، آدي الفيلم بعد الغلب ده كله، بعد الانتظار يطلع فيلم بالشكل ده. وده إيه ده بعد تحسينات وكده. جه بعد كده فوكس تولبرت، ده هو أول واحد استعمل الشرارة الكهربائية في التصوير. ايوه اللي فات هو لوي داجير اللي حكينا عنه، هو لوي داجير هو ده اللي كان يمضي الصور بتاعته، لوي داجير واللي طلع صور واضحة لكن في نفس الوقت لا تصلح للحركة. شوفوا الشارع فاضي، هو مش فاضي لكن الناس مش باينين. ده كان لوي داجير، الراجل بيمسح جزمة هنا ولا ايه لأنه واقف ثابت فأمكن تصويره. ده بقى فوكس تولبرت اللي حكينا عنه اللي بيصور على الشرارة الكهربائية، ودي كان بداية عصر الفلاش. فجت له فكرة قال لك الله ما صور على الشرارة، فكان عندهم الجهاز اللي هو بالكهرباء الاستاتيكية دي يشحن بيه كاباسيتور مع كهرباء سلبة وكهرباء موجبة، وبعدين يعمل شرارة. وبعدين حط صفحة من جورنان التايمز، الأوضة ضلمة خالص دلوقتي، هيجري هذه الصفحة بسرعة وبعدين يعمل الشرارة ويروح لاقط. قدرت الكاميرا عن طريق الشرارة الكهربائية تاخد صورة في 1/1000 من الثانية، وبعدين طلعت الصورة رغم ان الجورنان كان بيتحرك الا ان الصورة طلعت واضحة تمام تمام تمام. ده فوكس تولبرت صاحب فكرة التصوير بالشرارة الكهربائية اللي هي بعد كده كانت مقدمة لعصر الفلاش. أمكن تصوير الرصاصة وهي بتتحرك، دي تصوير رصاصة منطلقة. وبعدين ابتدت جه بروفيسور ويلينغتون ووصل بالسرعة إلى 1/100,000 من الثانية، وصور نقطة المية اللي شفناها في بداية الفيلم، المنظر الجميل الهندسي اللي محدش كان متصور إنه بيحصل. ده بروفيسور ويلينغتون. وبعد كده ظهر ستروبوسكوب، ستروبوسكوب اللي هو بيصور في 1/1,000,000 من اللحظة. ده هو الستروبوسكوب، هنشوف هنا صورة سلسول من المية، سلسول نازل لما بنفتح العنفية بسيط كده بينزل منها سلسول. شوفوا النقطة لما بتنزل، نقطة المية لما بتنزل في المية بتعمل ايه. كل دي مناظر العين ما بتشوفهاش لكن لما كبرنا الزمن امكن ان احنا نشوف. ده مخترع الستروبوسكوب وحيورينا تجربة جميلة قوي، السلسول هو اللي نازل، سلسول من الحنفية. ده لما هيصوره بالستروبوسكوب هنلاقيه مش سلسول كده، احنا هنلاقيه زي السبحة. شوف زي السبحة ازاي، مع ان العين بتشوفه خط، استروسكوب بقى بيشوفه نقط. وبنشوف حركة النقط هنا في السلسول العجيب ده والتشكل بتاعها، وبين النقطة والنقطة زي ما يكون فضة لكن هي مش فضة، هي في مية بين النقطة والنقطة بس مش باينة. يعني ممكن يحط القلم في الوسط كده فتلاقي فيه المية بتطرطش. شوف هيحط كده جوه في النص بالظبط، شوف الطرطشة، يبقى اذا في حاجة بين النقطة والنقطة. حط صباعه نفس الشيء. وبعدين هيتتبع النقط دي وهي بتلضم في بعضها، عمل سلسول يمين وسلسول شمال، وبعدين يلضموا ببعض، ولما يلضموا ببعض القطرتين يلضمهم فيعملوا حاجة زي القرص. هنشوف القرص ده وهو بيتكون، غريب قوي. شوفوا شكله ايه، قرص اهو، شوفوا شكله ايه. كل دي جماليات العين مش ممكن تشوفها، ده نوع من الهندسة الخفية بتاع الكون. لا، او القرص متحوط بإطار من القطيرات، غريب قوي. وبالطريقة استروبسكوب أمكننا إن احنا نصور اللي بيحصل في مصانع نشر الخشب بسرعة، وتصوير المكنات الطباعة السريعة واكتشاف عيوبها. ممكن هنشوف الشريط ده، هو مع إن المكنة الطباعة سريعة جدا، لكن بنشوف الشريط واضح، أي خطأ في الطبع هيبان، فبيستعملوه في اختبار أيضا في تحليل الحركة. في تحليل الحركة، لأن هو مليون لقطة في اللحظة، فبالتالي ممكن يوري راقصة الباليه وهي بتعمل الحركات دي كلها. جه بعد كده في كاليفورنيا الماي بريدج الإنجليزي، ابتكر فكرة جميلة قوي، جاب 24 مكنة تصوير، دول هيلقطوا صورة حصان بيجري، كل كاميرا تلقط على التوالي واحدة ورا التانية، 24 كاميرا والحصان بيجري واللقطات بتحصل على التوالي، فكل وضع هيتصور لقطة مستقلة، كل وضع هيتصور لقطة مستقلة. وبعد كده عمل حاجة عجيبة قوي، هذا الشريط لو يدوره، شوفوا هيدور الشريط، فأمكن لأول مرة عمل نوع من الصور المتحركة بالمكنة الصغيرة دي. ال 24 صورة لما يحركهم بالعجل تشوف حصان بيجري، كانت يعني من ضمن يعني الحاجات اللي ايه، اختراعات اللي في الزمن اللي فات ده، يعني يلم الناس وحاجات كده ويتفرجوا على ازاي انه عمل سينما متحركة. ده ماري الفرنساوي عمل مدفع تصوير، المدفع ده يعمل 12 لقطة في الثانية ورا بعضهم، وبيصور طائر فياخد جميع أوضاع هذا الطائر في السماء، مدفع تصوير. شوفوا كله، فبيصور قطة وهي بتقع، فبيلاحظ اكتشف ان القطة بتلف في الهواء عشان تاخد الوضع السليم وتنزل على رجليه. بيدور الشريط يوصل لنوع من الصورة المتحركة برضه. ده ماري لما دور الشريط بسرعة محكومة. ده أديسون، توماس أديسون المخترع الشهير، اخترع الكينيتسكوب وصور لأول مرة واحد بيعطس. ده جهاز كينيتسكوب، ده اللي اخترعه توماس أديسون. اللي لقط الفكرة دي كان الإخوة لوميير الفرنسويين، فعملوا أول آلة سينما بتصور 16 لقطة في الثانية، وفي نفس الوقت تنفع بروجيكتور كمان، منها تصور ومنها بروجيكتور. ولقط أول فيلم وهو خروج العمال ساعة الغداء من المصانع، اللي احنا شايفينه ده أول فيلم سينما طلع في العالم، وده دوكيومنتري عن خروج العمال ساعة الغداء. ابتدوا بقى يعملوا أفلام، ابتدت تظهر الفيلم السينما ويعملوا قاعة عرض وياخدوا فلوس وحاجات زي كده. كان الحاجات دي بقى في البارات والمطاعم والميوزك هول والحاجات دي يعني. ف فأول فيلم كوميدي عن الجنايني اللي اتحكنا عليه ده، الجنايني بيرش الخرطوم فده حط رجله على الخرطوم فالمية انقطعت، فاستعجب المية راحت فين، فلوكاوت راح شايل رجله على الجنايني غرق مية فاداله علقة على الطريقة الفرنساوي دي، علقة على الطريقة الفرنساوي. ده أول فيلم كوميدي طلع في العالم. وبعدين ده تصوير كريات الدم الحمراء في العروق، وبعدين ده تصوير اللي هي طلع بقى التايم لابس فوتوغرافي اللي هو بنشوفه دلوقتي متطور قوي، تفتح الزهور وخروج السويق من البذرة والحاجات دي، ده نوع من التصوير اسمه تايم لابس فوتوغرافي، ودلوقتي دخلت الألوان فإدت هذا النوع من التصوير بهجة وجمال. كل ده جمال ما بنلاحظوش في الطبيعة، لازم نخش ونكتشفه عن طريق هذا النوع من التصوير، تايم لابس فوتوغرافي. شوفوا الجمال ده كله، الكاميرا هي اللي كشفته. وكمان ازاي بتنضج بقى الفراولة الجميلة، وازاي تتفتح البراعم، واللون بقى بيدي بهجة. هنا هتطلع البنفسجة الجميلة دي، بنكتشف ان في عنكبوت جوه او طلع. الحاجات دي بتفيدنا لان ساعات بنكتشف حاجات ما كانش ممكن نشوفها بعينينا ابدا، زي الوردة دي لما جم يصوروها اكتشفوا انها بتشاور عقلها، افتح ما فتحش افتح ما فتحش، شوف شوف ازاي بتفتح وتقفل، تفتح وبعدين تقفل، تفتح وتقفل، قعدت مده كده تشاور عليها قبل ما تفتح التفتح النهائي. فده ما مش ممكن نلاحظه بعينينا. كذلك السويق وهو طالع لاحظوا انه بيرقص، مش عشان النسيم بيهزه، لا، ده هي رقصه خاصه بيرقصها سويق النبات وهو طالع، يعني نوع من الفرحه بالحياه، فرحة بالشمس، الفرحة بالنور، دي برضو مش ممكن نشوفها بعينينا. كمان لما النبات بينعس فيسترخي، المناظر دي ما كانش ممكن تطلع في السينما أبدا، المنظر ده هو كانت حاجة يميها، يعني انفجار، يعني شيء بقى يعني طرافة بقى، يروحوا يتفرجوا على القطر بيجري على القضبان وبيصوروا القضبان وهو ايه، يعني ده كان اكتشاف. وبعدين جه الفضاء بقى عجيبه، الصواريخ والأقمار الصناعية والسفن الفضائية والرواد على القمر، الكاميرا وصلت لفوق سطح القمر تصور الناس هناك، الغروب تايم لابس فوتوغرافي هو بيصور الغروب، الشمس بتغرب، جمال. حركة المحار والأصداف في قاع البحر، هم هنا بيعملوا تسريع للحركة، ودي الأنيمون أو الرخويات وهي بتتحرك، ودي نجوم البحر، عملوا تسريع للحركة. في الواقع احنا ممكن نعمل تسريع وممكن نعمل تبطيء، فبنتصرف في الحركة بما يكشف أسرارها. يعني الأقمار الصناعية واللي هي بيسموها أقمار التجسس اللي احنا هنشوفه ده قمر تجسس، وفي كاميرا بتلقط وتلقط صور واضحة جدا، وممكن نديها السرعة بتاع اللقطات اللي احنا طالبينها ابتداء من 50-60 صورة لغاية 500,000 صورة في الثانية. السرعة دي ممكن نظبطها زي ما احنا عاوزين. هنا الشريط نفسه بيتحرك، الشريط نفسه بيتحرك كل ما يوصل لوضع يلقط صورة، وسرعة الشريط ممكن توصل للدرجات اللي احنا عاوزينها، بدءا من 10 صور في الثانية ل500 صورة في الثانية. وبتدي هذه الكاميرا ميزتها تدي صور واضحة جدا. كلام اللي بيقولوه على ان مش عارف فلان ماشي فين وبيصوروا جاكيتته ولون جرافيتته وبيقروا جريدة على الارض عن طريق الصورة دي، كل ده كلام صحيح لانها صور دقيقة جدا. تصوير النار دي خدوا 500 لقطة في الثانية عشان يصوروا دي. في نفس الوقت ممكن يحللهم الاخطاء بتاع انطلاق الصواريخ، انهم ياخدوا الفيلم بعد كده ويشوفوه فيعرفوا ليه اللي يعني الصاروخ ده حصل انه وقع وفشل نتيجة ان المرحلة الاولى ما انفجرتش، مرحلة الوقود الاولى فهو انتكس على دماغه ووقع. الصاروخ الثاني ده حصل ان المرحلتين الاولى والتانية اشتغلوا في وقت واحد فكانت النتيجة كارثة. نص الصاروخ طار، فضلت المقدمة دي، وبعدين هذه المقدمة انفجرت في الفضاء وتحولت الى الفتافيت اللي احنا شايفين. ده كلب طالع من البحر بينشف نفسه، دي 500 لقطة في الثانية. فورتنا هذا المنظر الجميل. لما تبصوا للكلب هتلاحظوا ان الوش بيلف في اتجاه والمؤخرة بتلف في اتجاه اخر، برضو دي حاجة مش ممكن تشوفها بعينك. شوف الوش بياخد ايه والمؤخرة بتلف اتجاه عكسي. دي 500 صورة في الثانية عشان نصور القطرات بقى ومصير كل قطرة هنحتاج ان احنا نصور 1500 صورة في الثانية عشان نتتبع القطرات دي. شوف القطرات نازلة ازاي بنتتبعها، دي 1500 صورة في الثانية. كل ما بنكتر السرعة ممكن نلاحظ حاجات دقيقة جدا، وهو ده تكبير الزمن اللي قلنا عليه، ان اللحظة بقت 1500 حادثة، وبالتالي الظهر ممكن تراقب جريان الحوادث جوه هذا الزمن. ازاي بيثبتوا الصورة بالرغم من السرعة الفظيعة دي؟ بيستعملوا منشور زجاجي. هذا المنشور الزجاجي يدي ثبات للصورة على مدى هذا الوقت القصير من التصوير. ده التحايل اللي عملوه عشان يثبتوا الفيلم في هذا الزمن. ده 3000 صورة في الثانية، فأمكن ان احنا نشوف حركة الجناح بتاع الحشرة ونكتشف ان في جناحين اللي هو الجناحين الضامرين دول بيتحركوا بعكس الحركة. الجناحين الصغيرين اللي ورا دول بنلاحظ ان هو بيتحركوا بالعكس، ده عشان يحصل توازن. فدي كلها ما كانش ممكن نشوفها برضه. امكن تصوير طلقة رصاص وهي طالعة من الماسورة بتاع المدفع. هيعملوها ازاي دي بقى؟ عن طريق مرايات. اهي مراية اهي، وتعكس المراية كمان تحت، وادي المراية التانية اهي، والكاميرا هناك تحت اهي، وبالتالي هنشوف الصورة الرصاصة وهي طالعة من الماسورة، بيصوروها داخل الماسورة. دي برضو سرعة عالية قوي، واحد على 1500 في الثانية، واحد على 1500 من الثانية. شوفوا بقى الرصاصة طالعة من الماسورة ازاي بتلف، طالعة بتلف. راح الرصاصة وصلت للهدف بتاعها. بعد كده امكنوا صوروا الرصاصة وهي ماشية في الهواء كمان، بتمشي بسرعة اكتر من 3 اضعاف سرعة الصوت. كانوا هيصوروا الرصاصة وهي ماشية، بصوا بقى للرصاصة اهي، اهي الرصاصة اهي، شوف ازاي يجمدوا الحدث. وبعدين انا عاوز تشوفها وهي ماشية، هي ماشية اهي، وتلاحظوا انها بتلف. خدوا بالكم كل شيء يجري في الهواء لازم يلف، قانون فلكي ده. وبعدين صوروا حركات الكراتيه، احنا بنقرا دايما عن ضربة الكراتيه اللي ممكن تدشدش عدة ألواح من الخشب في وقت واحد، فهنشوف الحكاية دي. شوفوا كم لوح من الخشب، 10 ألواح خشبية. صاحبنا ده بضربة واحدة، ضربة كراتيه واحدة، هيفقشهم مرة واحدة. وبعدين هنشوف الكلام ده في الكاميرا، شوفوا كم لوح خشب، شوفوا بقى الضربة الواحدة دي، روح مسرخ وروح ضارب، شوفوا بقى. الكاميرا هتدينا التفاصيل بقى اللي حصلت، يعني مش ممكن يبكش او يكذب. هوب، شوفوا بقى اللي حصل، شوفوا ازاي، وايده ايده اكنها كاوتش عماله مرنه، فيها مرونه غريبه جدا. وبعدين هنشوفه بيضرب عمود خرسانه بقبضه ايده، شوف العمود الخرسانه، شوف ازاي اندش. اتضح ان العظام اقوى، العظام البشرية اقوى 40 مرة من الخرسانة. وبعدين الايد، عشان نشوف عملوا علامات فوسفورية على المفاصل، فشوفوا حركة المفاصل والمرونة بتاعتها وهو بيضرب الحاجات دي، وحركة دراعه، شوفوا النقط الفوسفورية، شوف بتعمل ايه، اكنها مش دراع، اكنها شيء مرن. صوروا البالون ده ملوه مية، ملوه مية ورموه في الارض، هتشوفوا حاجة عجيبة أوي، مش ممكن نلاحظها بعينينا. هياخدوه كده يروح رامينه، لو عملناها بالعين المجردة ما نشوفش حاجة تذكر يعني. احنا بنصور بقى ايه 3000 صورة في الثانية، شوفوا بقى ايه الحكاية بالظبط. ده بالعين المجردة ما تشوفش حاجة، شوف بقى بتصور بقى هنا 3000 صورة في الثانية، شوف بقى ايه اللي بيحصل، حاجة غريبة او اكنها اميبة، اكنها خلية حية مثلا، شوف تعمل ازاي، التقلصات والانكمشات والتمددات، شيء غريب اوي. الاكتشاف ده عملته الكاميرا لما كبرنا الزمن، تكبير الزمن. هنا هنرميها على دبوس، شوف بعين المجردة مفيش حاجة، شوية مية كده وخلاص. انما بقى لما نشوف هنا بال، شوف بقى المية تطلع بنظام ازاي. كل دي اسرار ما كانش ممكن تجليتها من غير الله. ابتدوا يصوروا هنا بقى الانفجار الذري في صحراء نيفادا، وازاي الصحراء تحولت الى زجاج، الرمل بقى زجاج من كتر الحرارة. وبعدين صوروا انفجار ذري في البحر في المحيط، بيصوروا على بعد 30 ميل، شوفوا بقى المنظر الغريب ده فظيع. شوفوا الحبال النار دي، حبال من النار. حاجة غريبة. صورة ثانية. فظيعة. دي التجربة اللي عملوها أخيرا في نيويورك، إنهم يسلطهم 24 أنبوبة ليزر، يسلطوهم على مساحة مليمترات فيها بلورات قليلة من مادة من وقود ذري، ديوتيريوم وترايتيريوم. لما بيسلطوا الليزرات 24 ليزر على المليمترات دي، بترتفع الحرارة 100 مليون درجة ويحصل انفجار ذري صغير وتولد شمس. اللي احنا شايفينها دي هي الشمس اللي اتولدت. شوفوا المنظر، واحد في واحد على مليون مليون من الثانية، في واحد على مليون مليون من الثانية، شيء غير عادي. يعني هم طبعا ما قدروش يعرفوا كتير في التجربة دي، لأن اتضح إن المطلوب سرعة أكبر. يعني عاوزين الكاميرا اللي تصور في واحد على، مش واحد على مليون مليون، لا، واحد على مليون مليون مليون من اللحظة، عشان يعرفوا بالضبط ايه اللي حصل في بداية الكون. طبعا كاميرا تصور في واحد على مليون مليون مليون من اللحظة، يعني تصور مليون مليون مليون صورة في اللحظة، يعني معناها اللحظة تبقى ايه؟ ده اللحظة تبقى شيء رهيب اجال. الانسان بيحاول يكبر الزمن، بيحاول يفلق الشعرة نصين، وبعدين يفلق النص نصين، والربع ربعين، بيحاول يفلق اللحظات ويحولها إلى سنين، ويتأمل جريان الحوادث جوه هذه اللحظة. التصوير هنا ما بقاش تصوير، بقى علم، علم كبير خالص، اسمه صناعة ميكروسكوب لتكبير الزمان، زي الميكروسكوب اللي احنا عملناه لتكبير المكان، وزي التلسكوبات اللي عملناها لتقريب المسافات الفلكية، وزي الأطباق اللاسلكي اللي بنعملها علشان نسمع همس النجوم. الإنسان بيجري والتاريخ بيبرطع، في شهور بتبتدي حروب وتنتهي، في شهور تسقط حكومات وتقوم حكومات وتحدث ثورات وتنفجر اكتشافات وتظهر فتوحات علمية واختراعات، كل ده في شهور. يعني الأسبوع نفسه بقى يحتوي على أحداث كثيرة جدا، إيقاع التاريخ والحوادث بقى فظيع. فين ده من زمان؟ مثلا زمان لما تشوف المدى ما بين عصر الفحم وعصر البخار وعصر الديزل وعصر الكهرباء وعصر الذرة، تلاقيه مئات من السنين. دلوقتي في أسبوع واحد وأسابيع قليلة تبص تلاقي ظهر كشوفات علمية رهيبة جدا. الليزر، الهندسة الوراثية، زرع المخ، زرع القلب، زرع الكبد، أطفال الأنابيب، الوصول إلى أورانوس، اكتشاف الجينات المسببة للسرطان، في أسابيع. تقول الإيقاع بتاع العلم والحوادث والكشوف والاختراعات، الحكاية التاريخ ببرطة. يبدو أن اللي فاضل من عمر الدنيا قليل، والإنسان عمال يجهد عقله عشان يعرف أكبر كم من المعرفة ويحقق أكبر كم من الأعمال قبل ما تسدل الستار. في الواقع ده إحساس صحي إن الموت جاي، وبالتالي ما نشتغل بقى، ما نحاول نعمل حاجة، ما نحاول نكتشف، نحقق، نخترع. ده إحساس صحي، أنا أحب إن يكون الإحساس ده موجود في بلاد المشرق العربي. المشرق العربي الغفلان والكسلان والخيبان، اللي بيصحى من النوم ينام تاني ويقول لك معلش يا سيدي ولا يهمك، يا سيدي اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش، والجعان محصل الشبعان، والحمار محصل صاحبه، واللي ما بيفهمش بيحصل اللي بيفهم، كله فاني، كله عند العرب صابون، ايه لزوم التعب؟ ما باقي غير وجه الله. مع ان ربنا بيقول له بصريح العباره: قل لا يستوي الخبيث، قل لا يستوي الخبيث والطيب. وفي آية تانية: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. وفي آية تالتة: وما يستوي الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور. ما فيش حاجة زي التانية. ربنا بيقول له بصريح العبارة: ما يستويش العاطل مع العامل، ما يستويش الاثنين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ده بالعكس، في الآخرة هتتضاعف الفروق بين الدرجات وبين طبقات الناس أكتر من الدنيا ألف مرة. يقول لك: ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. هيبقى الفرق بين درجة بني آدم ومنزلة بني آدم ومنزلة بني آدم آخر زي الفرق بين أرض وسماء، زي الفرق بين فلك وفلك. فما يستويش الناس، ما يستويش لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما يستويش أبدا. واحد بيشتغل واحد ما بيشتغلش. ومع كده يقول لك: معلش ولا يهمك، كله محصل بعضه، اللي بيشتغل زي اللي ما بيشتغلش، والحمار محصل صاحبه. ده كلام فارغ، كلام فارغ. تعرفوا انا بحب اجيب الافلام العلميه دي ليه؟ بحب اجيب الافلام العلميه دي، بقول يمكن الناس تشعر بالغيره تغير لما تشوف العالم اللي بيجتهد ويكتشف ويخترع. بقول على أمل إن الإنسان يصحى، الإنسان الشرقي يصحى ويتلحلح ويتحرك ويشيل اللحاف ويفوق للعصر اللي أنا بقول العصر اللي فيه كل شيء بيجري ويلهس. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.